الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على قاعدة من القواعد. ما هي هذه القاعدة؟ ها يا عبد الله اذكر. نعم، طيب كذا. طيب، لا واجب مع عجل ولا محرم مع ضرورة. وما علاقة هذه القاعدة يا واصل حين ذكرها هنا؟ لماذا؟ يعني أنها مما لها علاقة بالقاعدة التي قبلها، المشقة تجلب التيسير، هذا من بعض التيسير. وهي تدخل تحت أي قاعدة كلية؟ نعم، الضرر يزال، الضرر يزال. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: قال الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين. قال: كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل وغيره. طيب، العمل الظاهر قال كأقوال اللسان، مثل الأيمان، تحلف يمين لا بد أن يتوفر فيها هذان الشرطان: إخلاص والمتابعة. إخلاص الأمر لله عز وجل، والمتابعة لدين الله عز وجل بما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا تحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالرأس ولا بشيء مما هو غير الله، بل تحلف بالله وحده. وأعمال الجوارح كذلك، مثل الصدقة، الصيام، الصلاة. وأعمال الباطن قال كأعمال القلوب، مثل الحب والخوف. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل وحده، والإخلاص بهذا المعنى، والمتابعة بأن يقع الحب على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتابع في ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه الأمور لابد أن تكون خالصة لله، مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولابد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. وقال تعالى في متابعة الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني هذا من أدلة المتابعة. ومنه كذلك ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال: وقال في الجمع بين الأصلين يعني الإخلاص والمتابعة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وهذا هو الإخلاص وهو محسن، هذا المتابعة. قال: أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله. قال: وفي عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لتخلف هذين الوصفين أو أحدهما. طيب، فالكفار ثلاثة أصناف: صنف من الكفار من عندهم كفر ظاهر وباطن وليس عندهم إخلاص ولا متابعة، كالمشركين، مشركي العرب، والملحدين ونحوهم. ومنهم من عندهم إيمان بالظاهر وليس عندهم إيمان في الباطن، مثل المنافقين. فأهل النفاق عندهم متابعة في الظاهر لكن ما عندهم إخلاص، فهؤلاء يدخلون بهذه الآية كذلك. وقسم ثالث: عندهم إيمان في الظاهر والباطن لكن هذا الإيمان على أحد شقيه، وهو إخلاص من دون متابعة. هم يريدون ما عند الله لكنهم ما تابعوا ما أنزل الله، وهذا مثل أهل الكتاب. أهل الكتاب كذلك من أصناف الكفار الثلاثة، وكل هؤلاء يدخلون بهذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جعله الله هباء منثورا إما لفقد الشرطين وإما لفقد أحد هذين الشرطين. قال: وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والشاهد: ابتغاء مرضات الله، فهذا هو الإخلاص. قال: وقال في نفقات المرائين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. عندكم خطأ، واليوم الآخر يصوب بزيادة لام، ولا باليوم الآخر، الذي عنده مثل طبعتي يعدل كلكم، ولا باليوم قال: ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. الشاهد: رئاء الناس، فما أرادوا وجه الله إنما أرادوا الرئاء. قال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: وتفاوتها بتفاوت الإخلاص، يعني تفاوت أجر الهجرة بتفاوت الإخلاص وعدمه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، وهو حديث النية المشهور. والشاهد منه أن الأعمال بالنيات بحسب الإخلاص يكون الأجر في الهجرة وفي غيرها من الأعمال الأخرى. قال: وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. قال: فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي، القولي مثل العلم النافع من خطبة ومحاضرة ومجادلة أهل الباطل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والفعلي كذلك مما هو بهذا المعنى، والجهاد بالسيف والسنان، والأول بالحجة والبرهان. قال: نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى. فمن الناس من يريد الرياء والسمعة، ويريد الظهور على الخلق والارتفاع، ويريد الوصول إلى منصب من مناصب الدنيا، فكل بحسب نيته. قال: ومن كان قصده غرض غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة، الآن هذا كله في الإخلاص. قال: وقال في الأعمال الفاقدة للمتابعة: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة، لفضلها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة، يعني محدثة مبتدعة ليس فيها متابعة للشرع، فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، قال: متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، ويريد أصل الحديث، وإلا فهذا لفظ مسلم، والبخاري إنما رواه معلقا. أما المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، صوبوا، الذي عنده نون يصوبها، قال: كما أن حديث عمر رضي الله عنه، أو عمر، كما أن حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه ميزان الأعمال باطنا. والإخلاص لله بكل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. يريد أن يقول أن مبحث النية يقوم في أمرين: الأمر الأول أمر الإخلاص، أمر الإخلاص لله عز وجل، وهذا شيء عام يشترطه كل الأعمال الظاهرة والباطنة. ومبحث آخر من مباحث النية يتعلق بتمييز العبادة من العادة، وتمييز العبادات بعضها من بعض، وهذا الذي يفتقر إليه كل عمل في وقته، كل عمل في وقته، يعني كأنه يقول: لا يلتبس عليك الأمر. لا تظن أن مسألة الإخلاص التي ذكرناها تعني أنك تكتفي بذلك لعمل العمل في وقت العمل، لا، وقت العمل يحتاج إلى نية أخرى وهو قصد هذا العمل. طيب، وأنت تقصد هذا العمل لشيئين: إما لتمييزه عن العادة وإما لتمييزه عن عبادة أخرى. وفي ضمن ذلك التمييز الذي به تكون نية العمل تحتسب الأجر عند الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى إخلاص. قال: ولهذا كانت عناية الشارعي، وهذا نقول فيه كما سبق، إن أريد به الدين والشرع أو النبي عليه الصلاة والسلام فذاك، وإن أريد به الله عز وجل فليس من أسمائه الشارع، ولو كان من باب الإخبار فالأولى تركه. قال: ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشواهد، يعني في الأول أي معنى الإخلاص، هذا أهم ما يهتم به الشرع، وهو أحد مبحثي النية، فللنية مبحثان، المبحث الأول الإخلاص، والمبحث الثاني التمييز بين العبادة والعادة والعبادة والعبادة. قال: وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما. وهذا هو المقصود الآن من هذه القاعدة، لأن الآن نحن نتكلم على القواعد الفقهية، فهو يريد أن يقول أن أعمال العاملين تعرض على الشرع، فما وافق الشرع فهو الصحيح، وما خالف الشرع فهو الباطل والفاسد. طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة، البيع واضح والإجارة واضح والشركة كذلك، مشاركات بين 2 أو أكثر أو غيرها كذلك من أنواع المعاملات، ولو كان مثلا في باب الأنكحة. قال: أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما. تراضى 2 على بيع الغرر والجهالة، فهل يصح البيع لحصول التراضي؟ الجواب: لا، ما يصح البيع. لماذا؟ لأنه خالف الشرع، افتقد شرط المتابعة، افتقد شرط المتابعة، فلا يصح هذا البيع ولا يجوز. طيب، كذلك تراضيا على إيجار محرمة، يستأجر محل لبيع الأشياء المحرمة، إما يستعمله للدشوش أو كذلك لمحل أغاني أو حلق لحاء أو غير ذلك من أمور محرمة، حصل التراضي، لا يجوز التراضي على حرام، لا يجوز مثل هذا العقد. هكذا شراكة في شراء الحرام، شراكة مثلا في تجارة الأصنام، هذا لا يجوز لأنه شراكة في شيء محرم. قال: لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، لابد من ذلك، وهذا هو الشرط الثاني من شرطي قبول العمل، هو المتابعة. قال: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض، العطايا والوصايا. طيب، هذا نتركه إن شاء الله في الدرس القادم.